فأخبروا في صدورهم أبطلوا الكفر وأظهروا الإسلام والإيمان، وهؤلاء هم المنافقون. وفي كل زمان ومكان المنافق أو المنافق من يخفي كفره في قلبه، بمعنى أنه لا يؤمن بالله ولا بلقائه، لا يؤمن بالله ولا رسوله، لا يؤمن بالله ولا كتابه، ولكن الخوف يمنعه من أن يعلن عن كفره لأنه بين المؤمنين والمؤمنات، فيظهر الإيمان ويخفي الكفر والعياذ بالله، وذلك هو المنافق. وقد توالت الآيات الكريمة في فضيحتهم وهم يدخلون في رحمة الله، إذ ما مات الرسول وثم المدينة منافق إلا نفرين أو ثلاثة، منهم من مات على كفر ونفاق ومنهم من أسلم. عبد الله بن أبي بن سلول هذا رئيس المنافقين وكبيرهم، وسبب كفره ونفاقه كان يتوقع أن أهل المدينة يبايعونه ملكا عليهم، كان متوقعا بل كان يتهيأ، وكان رجال يتهيئون لمبايعته وتمليكه على المدينة على الأوس الحضر. فلما جاء الإسلام سقطت تلك الأمنية فانتكس، وأصبح يحمل التغيظ والأسف. عبد الله بن أبي بن سلول له ولد اسمه عبد الله، والذي سماه عبد الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا اسمه الحباب. فلما دخل في الإسلام وكان من خيرة الأصحاب، وإن كان والده طاغية وكافرة، لكن الكفر ليس بظاهر، منافق، فسماه الرسول عبد الله وقال إن الحباب اسم من أسماء الشيطان، فأنت عبد الله. وفي غزوة بدر أسر فيها العباس عم سيد الناس صلى الله عليه وسلم، أسر فيها العباس، وكان ثوبه قد سلب منه فبقي ممكن في السروال فقط. فطلب الرسول من أصحاب من يكسو ثوبا، فكان عبد الله بن أبي له ثوب جديد وطويل يتسع لجسم العباس فألبسه إياه. ومضت الأيام والأعوام ومات عبد الله بن أبي في المدينة، مات بعد تدابيره ومكايده وتغيظه ومكره في الخفاء. لما مات جاء عبد الله ولده يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطي أبي ثوبا أرجو بركته. وتعرفون أن الابن مهما ما كان الأب عاطفته كبيرة، رجع أن يغفر له. أعطي يا رسول الله والدي ثوبا أكفنه فيه. فالرسول ذكر عطية والده ومنته على العباس، فما كان منه إلا أن أعطاه ثوبا كفنه فيه، وقال: يا رسول الله صل على والدي واستغفر له. الله المسلم رباني الصالح عاطفة البنوة والأمو والأبوة. فيه رجع لأنه كان معلنا عن إسلامه يصلي ويصوم ويجاهد، فما كان من الحبيب صلى الله عليه وسلم إلا أن قام يصلي عليه. فقام عمر فجذب رسول الله من ثوبه وقال لا تصلي على كافر. قال رسول اتركني فإن الله قد أذن لي. فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة. فهذا إذن من الله دعني أستغفر. وصلى عليه الرسول واستغفر له ونزلت هذه الآية على الفور. هذه الآية التي نزلت ولا تصلي على أحد من مات أبدا ولا تطب على قبره. لا تصلي على أحد منهم أي من المنافقين مات أبدا ولا تقم على قبره، تدعو له وتستغفر له. فترك الرسول صلى الله عليه وسلم من ساعتها الصلاة على المنافقين والوقوف على قبورهم وشهود جنازتهم. هذه الحقيقة. ومن الفقه معاشر المستمعين والمستمعات أن الكافر لا يصلى عليه ولا يغسل ولا يقبر في مقابر المسلمين. الكافر الذي كذب الله ورسوله، لبس لباس الكفر بأي نوع من أنواع الكفر، لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. وإن قلت هذا المنافق دوفينا قبل أن تنزل هذه الآية وصلي عليه، ثم هذا الكافر ليس ظهر كفر ظاهرا علنا، كان يصلي ويجاهد ويعطي المال، لكنه كان منافقا كافرا في بطنه. أما الذي عرف كفر وأعلن عنه لا يصلى عليه ولا يغفر ولا يكفر. إذن فالكافر والكافرة من مات على كفره لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه صلاة الجنازة. والمجاهد الشهيد الذي يموت في سبيل الله لا يصلى عليه ولا يكفن ولا يغسل، يكفن في ثيابه لأنه من أهل الجنة. الشهيد الذي استشهد في سبيل الله في الجهاد، اسمحوا لي أفتقر، لا تفهموا أن الجهاد الآن قائم موجود وأن الذين يستشهدون هم في جهاد، والله لا جهاد قائم اليوم. الجهاد أن يبايع المسلمون إماما لهم وأن يقودهم إلى رضوان الله بتطبيق شرع الله فيهم وبينهم عليهم، ثم يغزون في سبيل الله بلاد الكفر لإنقاذ أهلها من النار والخزي والعار في هذه الحياة. أو أن العدو يغزو البلد الإسلامي فيأمر إمام المسلمين بقتاله وطرده وجهاده، هذا هو الجهاد. أما عصابات وجماعات في الخفاء تعلن عن الجهاد، والله ما هو بالجهاد، أقسم بالله، أعني ما هو بالجهاد الشرعي الذي قام شهيده لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه لأنه من أهل الجنة. عرفتم الجهاد الحق؟ أن يبايع أهل إقليم أو بلد إماما علنا ويلتفون حوله ويقودهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويطبق فيهم شرع الله، ثم إذا أرادوا أن يغزوا عين قائدا لهم وأمرهم أن يغزوا، يغزون من؟ يغزون الكافرين لإنقاذهم من الكفر والنار والجحيم ولتطهيرهم وإسعادهم. هذا هو الغرض، ليس هو المال ولا المنصب. ذلكم هو الجهاد. أو أن هذه الأمة التي يقودها رباني يغزوها كافر فتقاتل وتجاهد هو كل من مات فهو مجاهد في سبيل الله. فهمتم هذه الحقيقة ولا لا؟ أما هذه الاغتيالات وهذه الخدائع وهذا الباطل كله هراء وباطل. ثانيا الحاج إذا مات وهو محرم يغسل ولكن لا يكفن إلا في إزار وإزار ويصلى عليه ليس كالشريف يغسل ويكفن في إزاره وإزاره ويصلى عليه. هذا حكم صلاة الجنازة. يبقى كيف صلاة الجنازة؟ كثير من الأبناء ومن المؤمنات يجهلون حقيقتها وهذه الآية بينت وأعلنت. الصلاة على الميت هي الدعاء له ليغفر الله له ويرحمه، هي الدعاء له ليثبته عندما يسأل من قبل الملك الملكين منكر ونكير فيجيب إجابة صحيحة فينجو من عذاب القبر. الصلاة على الميت فازت بها هذه الأمة، من صلى عليه 40 مؤمنا صادقا وسألوا الله في صدق استجاب لهم وأنقذه من النار. كيفية الصلاة تكبيراتها 4 تكبيرات، وإن ورد أنها 5 أو 3 لكن الذي استمر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه 4 تكبيرات. أولا توضع الجنازة أمام الإمام الذي يصلي، فإن كان رجلا وقف عند رأسه، وإن كان امرأة وقف عند عجيزتها أي وسطها. هكذا كان أبو القاسم صلى الله عليه وسلم يفعل. ثم يكبر الله أكبر، ثم يقرأ الفاتحة أي الحمد لله رب العالمين إلى آخرها، ثم يكبر تكبيرة ثانية فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم يكبر الثالثة فيدعو للميت أو للميتين أو للأموات دعاء خاص بهم لا يشارك فيه غيرهم، فإن كان رجل قال اللهم اغفره وارحمه، كان امرأة قال اللهم اغفرها وارحمها، كانوا جماعة قال اللهم اغفرهم وارحمهم، ويواصل الدعاء. ثم يكبر التكبيرة الرابعة وهو مخير، إن شاء دعا لعامة المسلمين وإن شاء سلم، والتسليم تسليم واحدة السلام عليكم. هذا حكم صلاة الجنازة. وأقول بشروا الذين يتوفاهم الله في مدينة الرسول يصلي عليهم 10,000 بالنعمة هذه كيف نظفر بها طول العام؟ المسجد مملوء بالـ10,000 بـ30,000 مصلي، مع أن من صلى عليه 40 استجاب الله له ونجى هذا المصلى عليه. فلهذا اسأل الله الوفاة في المدينة ولا تخاف. هذا عمر كان يقول اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتا في بلد رسولك. فيعتجب أم المؤمنين بنت حفصة كيف يجمع لك بين الشهادة، الشهادة وراء البحر حيث الجهاد. قال اسكتي إن ربي على كل شيء قدير. وجمع له بين الشهادة إذ قتله مجوسي وهو يصلي بالمحراب ودفن إلى جنب عصر الناس. فالله لا يعجزه شيء. ادعو الله. والآن مع الآيتين الكريمتين فهمتم الحكم. إليكم شرحها من الكتاب. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم: نزلت في شان عبد الله بن أبي بن سلول كبير المنافقين، وذلك أنه لما مات طلب ولده الحباب الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله، وقال الحباب اسم الشيطان وسماه عبد الله. جاء عبد الله للرسول فقال: يا رسول الله، إن أبي قد مات فأعطني قميصة أكفن فيه رجاء بركته، وصل عليه واستغفره يا رسول الله. فأعطاه رسول الله قميصة وقال: إذا فرغتم فآذنوني. فلما أراد أن يصلي عليه جذبه عمر وقال له: أليس قد نهاك الله أن تصلي على المنافقين؟ فقال: بل خيرني. فقال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. فصلى عليه فأنزل الله تعالى هذه الآية: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، أي لا تتولى دفنه ولا الدعاء له بالتثبيت عند المسألة. وعلل تعالى لهذا الحكم بقوله: إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. وقوله: ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، أي لا تصلي على أحد منهم مات يا رسول الله، ولا تعجبك أموالهم وأولادهم فتصلي عليهم. إنما أعطيتهم ذلك المال والولد لا كرام لهم، وإنما ليعذبهم بها في الدنيا بالغموم والهموم والكروب والأحزان. فتزهق أنفسهم، أي ويموتوا وهم كافرون، فسينقلون إلى عذاب أبدي لا يخرجون منه أبدا، وذلك جزاء من كفر بالله ورسوله. هذا معنى الآيتين. اسمعوا الآيتين: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون، ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا، وتزهق أنفسهم وهم كافرون، ومصير الكافرين معلوم إلى جهنم. والآن مع هداية الآيتين، ما نستنبط من الآيات من الهداية، إذ كل آية لها هداية. والله العظيم لا تخلو آية من هداية. ما معنى الهداية؟ تهديك إلى أن تؤمن بالله ورسوله والدار الآخرة وتعمل بطاعة الله ورسوله، للهداية إلى سبيل السلام، إلى طريق النجاة، إلى الجنة دار السلام. قال أبين لكم الهداية الحقيقية كيف تكون. اسمع الآية معناها العلامة، كذا ولا لا؟ آية كذا علامة كذا. فالآية مثلا هذه الآية الكريمة: ولا تصلي على الآية، هذا كلام من؟ كلام الله. إذن الله موجود. أيوجد كلام بدون متكلم؟ ممكن؟ مستحيل. إذا دل على وجود الله. الآية ماذا تحمل؟ تحمل حكما ونورا وهدايا. إذا الله عليم حكيم. على من نزلت؟ على محمد صلى الله عليه وسلم. إذا محمد رسول الله، مستحيل أن يكون غير رسول الله وينزل عليه وحيه. فكل آية تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فهمتم هذه؟ قال المؤلف غفر الله لنا ولكم، قال أولا حرمة الصلاة على الكافر مطلقة، حرمة الصلاة على الكافر مطلقة، أبيض أسود منافق كيفما كان لا تحل الصلاة عليه أبدا. من أين أخذنا هذا؟ ولا تصلي على أحد مما تعلم. ثانيا حرمة غسل الكافر والقيام على دفنه والدعاء له، حرمة غسل الكافر أي تقتيل الكافر، وحرمة القيام على قبره ودفنه. من أخذنا هذا؟ ولا تصلي ولا تقوم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله. ثالثا كراهة الصلاة على أهل الفسق دون الكفر، الكفار حرام الصلاة عليهم والفساق مكروها، فلهذا أهل الفضل والإيمان والصلاة ما يصلون على الفاسق، يصلي عليه عامة الناس. لماذا؟ لأن الفاسق يستحق العذاب وإلا لا؟ فلما يشفع قولوا كرامة عند الله معناه يوحط حكم الله ولنا يعطلونه، إذا فلا تدعو له أنتم، لا تصلي عليه واتركوه لعامة الناس الذين قد لا يستجابوا له. ثانيا في عظة وعبرة حتى يعرف المؤمنون أن الفاسق إذا مات لا يصلي عليه، فيكون ذلك حادث له على التوبة والعودة إلى الله عز وجل ويتخلى عن الفسق والفجور. تحمل من الهداية ما شاء الله. رابعا حرمة الإعجاب بأحوال الكافرين المادية، يحرم عليك أن تعجب بمال فلان كافر أو بدولته أو سلطانه أو حاله، حرام الإعجاب بهم. من أين أخذنا هذا؟ ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يرضى أن يعذبهم بها. فالكافر مهما ملك من المال والولد والسلطان لا قيمة له بذلك، ولا نلتفت إليه ولا نعجب به، حرم الله علينا ذلك ولا لا؟ ولا تعجبك يا رسولنا ونحن أتباعه من باب أولى. هذا والله تعالى سلم، فأنا وإياكم بما ندرس ونسمع.